الحوار الثاني، انظر واستمع. هذا يوم العطلة. هذا يوم العمل. ماذا ستفعل يا طه؟ سأكنس غرفة الجلوس. وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم. وماذا ستفعل يا أحمد؟ سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأكوي الملابس. أنا سأغسل الأطباق. وأنا سأقرأ القرآن.